لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما. ثم أما بعد، انتهينا بحمد الله تعالى الدرس السابق من الكلام عن الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح من عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، وذكرنا مسائل تتعلق بالحديث الصحيح والثمرات المجتنى. من الحديث الصحيح، يعني ما يترتب من شجرة الحديث الصحيح المبارك. فالثمرة الأولى صحة الحديث، هل توجب القطع به؟ وقلنا أن ده اللي بيوجب القطع به هو حديث المتواتر وحديث الصحيحين. ترتفع أيضا من الظن إلى اليقين، وده رأي الغالب، حتى الأحاديث التي تتكلم فيها بالضعف. والثمرة الثانية، الثمرة الثانية وهي وجوب العمل، وجوب العمل بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يخرجه الشيخان. يعني الحديث الصحيح ثم الثالثة، لا يضر الحديث الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست هي دائما إلا على الحق، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الثمرة الرابعة، لزوم فهم مراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الثمرة الخامسة، لزوم قبول الصحيح وإن لم يعمل به أحد، ما يشترطش إن حد يعمل الحديث الصحيح حتى نعمل به. الثمرة السادسة، جواز العمل بالحديث لغير المجتهد. يعني ما أقول لواحد مثلا اللحية واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفو اللحى وفر اللحى أرخو اللحى، ما يقوليش أنت مش مجتهد عشان تستدل بالحديث، أو أن أنا مش مجتهد عشان أفهم الحديث. وطبعا الحديث لو له أكثر من احتمال أو معنى ظاهر ومعنى باطن، أو يحتمل أكثر من معنى، ممكن يتعلل بذلك. ولكن حديث واضحة، كل مسكر حرام، مش محتاجة مجتهد. أي حاجة مسكرة تخمر العقل، سواء كان شرب أو إبرة بيخدها أو بودرة بيشمها أو أي شيء يخمر العقل ويعطل العقل فهو خمر وهو حرام. فيقول جواز العمل بالحديث لغير المجتهد. الثمرة السابعة، ما قاله ابن السمعاني، متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول. ما نقولش ده يعارض يعني القياس، أو نقدم القياس عليه. فالسنة مقدمة على القياس، والقياس أكل ميت المضطر، مسألة فيش فيها نص بنقيس على مسألة أخرى فيها نص لتشابه، مع معرفة إيمانات الحكم وعلة الحكم بنقيس عليها مسألة ثانية. الثمرة الثامنة، تفرد الصحابي بالحديث لا يضر صحته. فإذا كان تفرد الثقة لا يضر صحة الحديث، لو تفرد الثقة بحديث فيجب العمل به. فما الظن بأن لم يروي إلا صحابي واحد والصحابة كلهم عدول. الثمرة التاسعة والأخيرة، ما كل حديث تحدث به العامة. كما روى البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ والأثر الآخر: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه قلوبهم إلا كان فتنة لبعضهم. تقول لهم حديث مثلا مش شايفه يصير يعني فتنة لهم. هنبدأ في الكلام عن الحديث الحسن تعريفه. قال الترمذي: وما ذكرنا في هذا كتاب الجامع حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. ده تعريف الترمذي للإيه الحسن يعني. وطبعا الترمذي يعني أول من أكثر من الإيه من الحسن والحسن الصحيح. وكما أشرت أنفا بأن كتاب الإمام الترمذي ليس كالبخاري ومسلم، لم يجرد الصحيح. فما تقول رواه البخاري بقى صحيح، رواه مسلم بقى صحيح، ولكن ما تقول رواه الترمذي في صحيح وفي حسن وفي حسن صحيح وفي ضعيف. ولكن هو الترمذي أولا كتابه يشبه البخاري ومسلم في أمر أنه جامع، ما هوش كتاب سنن زي النسائي والترمذي وابن ماجه، زي النسائي وابن ماجه وأبو داود، دي كتب إيه سنن يبدأ بباب الطهارة أو كتاب الطهارة. فهو شبيه البخاري ومسلم في أنه جامع، في باب للتفسير، كتاب للتفسير وكتاب للرؤية والسير، فهو شبيه البخاري ومسلم في أنه جامع، ولكنه لم يجرد الصحيح. والترمذي أعطى فائدة وهي أنه يعني لم يجرد الصحيح ولكن حكم على الأسانيد، وإن كان معروف بالتساهل، ولكن هو كل حديث كل هذا حديث صحيح حسن يعني لا نعرفه إلا من هذا الوجه مثلا غريب وهكذا، فهو يحكم على الحديث. قام دقيق العيد يعني وفي تحقيق معناها التراب، يعني دائما التعريفات بتبقى جامعة مانعة حيث ان هي ما تختلطش بغيرها يعني. فما يقول ان الحديث الحسن اردنا به حسن اسنادي عندنا، كل حديث يروى لا يكون في اسنادي من يتهم بالكذب، اللي هو بيبقى حديث متروك او ضعيف جدا في تهمة بالكذب، اللي هو بيكذب في حديث الناس، ولا يكون حديث شاذا يخالف ما رواه الثقات، وده طبعا ضعف جليل، من غير وجه نحو ذلك، ويروى من غير وجه يعني سلسلة أخرى من الأسانيد، يعني له طريق تاني، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، إنه له سكة تانية أو له طريق آخر، فهو عندنا حديث حسن. ده تعريف الترمذي. وطبعا المصطلحات استقرت في زمن الحافظ ابن حجر يعني في القرن الثامن تقريبا أو التاسع. قال الخطابي: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يستعمله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وأيضا ده تعريف طويل، وأيضا زي اللي قبل كده يستعمله أكثر العلماء والفقهاء، واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث ومعرف مخرجه، برضو تعريف فضفاض يعني ما هوش جامع مانع. يقول: وهذه عبارة ليس فيها كبير تلخيص، ولا هي أيضا على صناعة الحدود والتعريفات، فإن الصحيح أيضا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله. فإيه الفرق بينه وبين الصحيح؟ ما هو عرف مخرجه واشتهر رجاله والعلماء يقولون به، فما فيش فرق هنا بين الصحيح والحسن، فيدخل الصحيح في حد الحسن. وكأنه يريد بهذا الكلام ما عرف مخرجه واشتهر رجاله مما لم يبلغ درجة الصحيح، ولكن ده مش مفهوم من الكلام يعني. ينبغي أن يكون الكلام مفهوم ينص على على التعريف. قال ابن الصلاح: الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو إسناده من مسطور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، وله متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسر، يكون العدالة بتاعته صحيحة ويكون مسطور ما هوش كثير الخطأ، يعني يكون عنده يعني الضبط فيه شوية، يعني خفيف الضبط كما سنبين تعريف الصحيح يعني. وله متهم في الحديث أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسر، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأنه قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتض بمتابعة من متابع رويه على مثله أو بما له من شاهد، كأنه حديث حسن لغيره أو ضعيف، ضعف منجبر أو ضعف يمكن أن ينجبر وله متابع أو بما له من شاهد، المتابع بأنس الصحابة والشاهد بأصحابي آخر يعني. وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، كأنه يفصل كلام الترمذي، ولكن يعني هو أيضا ده مش إيه، ده واسع جدا وكلام فضفاض وما هوش جامع مانع بالنسبة للتعريف. القسم الثاني كلام ابن الصلاح أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكون يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، وهو سيء الحفظ يعني. ولذلك العلماء ما قالوا الحديث الذي رواه العادل الذي خف ضبطه، ليس ده تعريف يعني مظبوط يعني على قواعد التعريفات يعني، خف ضبطه ما قالش سيء الحفظ بحيث انه يرد حديثه من جهه الضبط، وما هواش طبعا قلنا العداله ما فيهاش فصال، ما تكلمنا عن شروط صحه الحديث، يا اما عدل يا اما مش عدل، ما نقولش خفت عدالته، لا الضبط بس اللي هو الحفظ، ضبط كتاب او ضبط صدر، لو خف ضبطه ما هواش درجة عليه في الضبط، ما هواش سيء الحفظ حيث انه بيروي 100 حديث بيغلط فيهم في 40 حديث، لا او يكون بيروي 100 حديث بيغلط في حديثين ثلاثة، هيبقى خف ضبطه، ولكن لو 1000 حديث بيغلط في 2 3 مثلا هنقول عليه ثقة، لان الثقة ما هواش معصوم، يعني ممكن يحصل له وهم في نسبة معينة مثلا 2% 3%، وانما مثلا 30% 40% هيبقى ايه، هنقول ان هو يخف ضبطه يعني. فيقول ان يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانه، غير انه لم يبلغ درجه الرجال الصحيح لكونه يقصر عنه في الحفظ والاتقان، ومع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما تفرد به من حديث منكرا. قلنا تعريف المنكر هو ايه؟ تفرد. وفي منكر اخر اللي هو ايه؟ تفرد. تفرد الضعيف. تفرد الضعيف واحد سيء الحفظ تفرد بحديث، هنقول عليه حديث ايه؟ منكر. واحد ضعيف تفرد بحديث سيء الحفظ هنقول عليه منكر. واحد ضعيف خالف ثقة هيبقى برضه منكر، ولكن نكره أشد لأنه مخالف للثقة. وعكس المنكر اللي إيه؟ المعروف. منكر عكسه معروف لغة، فحديث الثقة يبقى معروف وحديث الضعيف يبقى منكر، والشاذ عكسه إيه؟ محفوظ. ثقة خالف أوثق أو خالف جماعة الثقات، يبقى رواية الثقة اللي هي خالف الثقات بيبقى شاذة، والتانية إيه؟ محفوظة، حديث محفوظ هو رواية الأوثق أو جماعة الثقات. قال الحافظ في النخبة بعد أن عرف الحديث الصحيح: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصح. ده كلام متين، كلام إيه؟ جامع مانع. بعد ما عرف الحديث الصحيح رواه العدل الضابط عن مثلي إلى منتهى من غير شذوذ والعلة، قال: فإن خف الضبط في راوي أو أكثر من راوي، ولكن لم يصل إلى درجة أنه سيء الحفظ، فإن خف الضبط يعني الحفظ فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصح، يبقى صحيح لإيه؟ لغيره. إن الحسن لذاته لو ورد من طريق آخر مثل أقوى منه يصير صحيح لغيره، زي الضعيف اللي فيه سيء الحفظ أو في عنعنة مدلس أو في إرسال خفي مفهوش مثلا متهم بالكذب أو كذاب أو وضاع أو واحد يعني إيه يعني ساقط العدالة أو يعني يكون في يعني علة خفيفة يعني فده بيبقى ضعيف يعني يمكن أن ينجبر. يعني لو يجي له واحد مثلا زيه راوي آخر يروي نفس الحديث أو راوي آخر يروي حديث مشابه له صحابي آخر أو واحد من الرواب يروي عن نفس الصحابي متابع، هاي يرتفع من درجة الإيه الضعيف لدرجة الإيه الحسن لغيره. يقول اللاحظ من تعريف الحافظ أنه عرف الحسن لذاته وهو بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله أو عن العدل الضابط، سواء في واحد بس خف ضبطه أو أكثر من واحد خف ضبطه ولكن فيهوش سيء الحفظ مثلا، يبقى قلنا الضبط بس هو اللي فيه الفصال ممكن يتنازل شوية والحديث سينزل من الصحيح للحسن والحسن بيعمل به زي الحديث الصحيح، ولكن لو تعارض حسن مع صحيح نقدم الصحيح، فعند التعارض بيبقى صحيح أقوى. فده التعريف اللي يحفظ يعني ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله أو العدل الضابط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. بقية كل شروط صحة الحديث اتصال السند موجودة، عدم الشذوذ، عدم العلة، عدل العدل الذي خف ضبطه، يبقى شرط واحد لو خف شوية هنسميه حديث يعني حسن لذاته. وعلى ذلك يكون ابن الصلاح قد عرف الحسن لذاته في القسم الثاني وهو من خف ضبطه ولكنه لم يصل إلى درجة عدم قبول تفرده. وعرف رحمه الله في القسم الأول حسن لغيره وهو الحديث الذي فيه مسطور، مسطور يعني ما يعني مش معروف الحال، يعني روى عنه أكثر من واحد، لو لم يروي عنه إلا واحد بيبقى مجهول، واحد قال لنا حدثنا فلان وإحنا مش عارفين الشخص ده، أول مرة نسمع هذا الاسم، أنا أقول ده مجهول بالنسبة لنا، يجي وراوي تاني يقول حدثنا فلان نفس الاسم أنا أقول خلاص يبقى جهلة العين إيه ذهبت، ولكن يبقى إيه جهلة الحال، يبقى ده مسطور لازم واحد من الأئمة يوثقه، يقول عليه ثقة، يقول عليه صدوق مثلا. يقوله الحديث الذي فيه مسطور وهو ضعف منجبر قد روي من وجه آخر مثله أو أقوى منه، وهو أيضا ما عرفه الترمذي، وقال بعض المتأخرين أيضا الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، وهذا برضو تعريف وإن كان تاني أقوى منه تعريف الحافظ يعني. ولا شك في أن ضعف المحتمل هو خفة الضبط، ولكن لو ضعف في العدالة مش هيبقى محتمل، ولكن فسق الراوي أو تهمته بالكذب أو انقطاع السند أو عنعنة المدلس كل ذلك لا يجامع الصحة وغير محتمل، ولا يجوز العمل بحديث في علة من العلل السابقة فضلا عن أن يكون شاذا أو معللا. فبان بما ذكرنا أن أضبط التعريفات والجامع لما قاله العلماء في حد الحسن أي الحسن لذاته وما عرفه به الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه حديث الذي خف ضبطه ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله أو العدل الضبط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وأن بعض العلماء عرف الحسن لغيره لو زي ابن الصلاح في القسم الأول يعني يقول لك يأتي من طريق آخر يعني مثله، ده بيعرف الحسن لغيره مش الحسن لذاته، وأن بعض ما عرف الحسن لغيره، وبعضهم وصفه بأوصاف تجمع صفة الصحة وصفة الحسن زي ما قلنا في تعريف الخطابي. الخطابي طبعا كان متقدم يعني أول من شرح الصحيح، فمتقدم طبعا كثير عن زمن الحافظ يعني. يقولون تعريفات الحافظ التي استقر عليها ويعتبر ختامة الحفاظ يعني. وجاء بعض الحفاظ زي السخاوي والسيوطي، ولكن طبعا مش بدرجة الحافظ ابن حجر يعني. جزاك الله خير. اتضح معنا الحسن. قال علامة أحمد شاكر رحمه الله: أما إذا كان ضعف الحديث لسوء حفظ الراوي أو نحو ذلك، فإنه يرقى لدرجة الحسن أو الصحة بتعدد طرقه إن كان كذلك. وأما إن كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع، فإنه لا يرقى إلى الحسن، بل يزداد ضعفا إلى ضعف. يعني حديث فيه متهم بالكذب يبقى ضعيف جدا متروك. لو جلنا 20 طريق مش هيصح به. وللأسف مع أن السيوطي معروف أنه عالم حديث، ومع ذلك صح حديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني له وإيمانهم به، وقال بتعدد الطرق. أي طرق ده كلها اللي فيها متهم الكذب واللي فيها وضاع واللي فيها كذاب ولا أصل له. في كتاب التذكرة نقل في كتاب التذكرة عن السيوطي أنه صحح حديث يعني أن الله عز وجل أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به. بالإضافة أن في علة أخرى هي الشذوذ، الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار. فكأنه يقول فكأنه وقع يعني حر بين جلدي ولحمي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أبي وأباك في النار، حديث صحيح مسلم. فهذا الحديث اللي فيه وضعين وكذابين لما يخالف حديث في صحيح مسلم يعني ما فيش شك إن هو لو كان حتى صحيح وخالف الأصح منه يكون شاذا، فكيف به حديث يعني ضعيف أساسا ولا يمكن أن ينجبر بكثرة الطرق، أن ينجبر بقصد كثرة الطرق اللي بيكون فيه يعني سوء حفظ مثلا أو خفة في الضبط مثلا يرتقي من الحسن إلى الصحة، وسوء حفظ يرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره. ولكن لو فيه متهم بالكذب أو فسق راوي مثلا فلا يمكن أن ينجبر لو جاله 1000 طريق. قال علامة أحمد شاكر: أما إذا كان ضعف الحديث لسوء حفظ الراوي أو نحو ذلك فإنه يرقى إدراج الحسن أو الصحة بتعدد طرقه إن كان كذلك. وأما إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع فإنه لا يرقى إلى الحسن، بل يزداد ضعفا إلى ضعف. إذ إن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يروي غيرهم يرجح عند الباحث المحقق التهمة ويؤيد ضعف روايتهم، وبذلك يتبين خطأ المصنف هنا وخطأه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي إلى الحسن مع هذه العلة القوية. وهذا طبعا تعليق من أحمد شاكر وبيشرح ألفية السيوطي، وذكرنا أن السيوطي لما صحح حديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ده خطأ عند السيوطي في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث الضعاف بالترقي إلى الحسن مع هذه العلة القوية أن الضعف أساسا في العدالة وليس في الضبط. قال الدكتور فاروق حمادة: في واقع الحال ليس هناك منزلة وسط، فالحديث كما أسلفنا إما صحيح أو مردود، ولكن الضوابط المنهجية اقتضت أن يكون هذا النوع منزلة وسط اللي هو الحسن، وذلك لأن رواته لم تتوفر فيهم صفات الحفظ والضبط والإتقان كرجال الحديث الصحيح الذي يطمئن القلب لمروياتهم ويقنع العقل بها، ولم يسقطوا ولم تترك روايتهم لضعف في عدالة أو ضبط، فيدبر فيدبر المرء عما رووه، لا يلتفت إلى ما نقلوه، بل يبقى مترددا بين هؤلاء وأولئك مع وجود قرائن تحف مروياتهم فترجح جانب القبول. وجد هذا النوع باسم الحسن، وأول من استعمله بكثرة في وصف الأحاديث الحافظ أبو عيسى ابن ثورة الترمذي صاحب الجامع، وإن كان موجودا في كلام من سبقوه كالشافعي، طبعا الشافعي شيخ أحمد، وأحمد شيخ البخاري، البخاري شيخ الترمذي، وأحمد والبخاري وغيرهم، ولكن على خلة. يقول إن كان موجود هذا المصطلح إن في حديث حسن، ولكن الذي استعمله كثيرا هو الترمذي. ويبدو أن الصلاح الحسن كان موجودا في تعبيرات القدماء قبل الترمذي، إلا أن الترمذي أراد به معنى آخر أفصح عنه في كتابه. وفي كلام موجود في رسالة مهمة جدا اسمها الإمام الترمذي والموازنة بين جميعه وبين الصحيحين، رسالة الدكتوراه لنور الدين عطر، فالكلام ده مستقى من خلاصة هذه الرسالة، يعني كلام عن الترمذي. قال الدكتور نور الدين عطر: عرف القارئ أن الحديث الحسن لم يكن قبل الإمام الترمذي مشهورا متداولا كنوع خاص من أنواع الحديث يطلق عليه هذا الاسم خاصة، بل كان يطلق الحسن على معاني تناسب وصفه اللغوي، زي ما قالوا مثلا عن حديث كميل بن زياد، قال عنه ابن القيم وهو من أحسن الحديث معنا، مع أنه حديث موقوف، يعني كلام إيه علي بن أبي طالب، يعني موجود في كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم مشروح شرح وافي، فقال من أحسن حديث معنا، مع أنه حديث موقوف، موقوف من إيه، من أصناف الضعيف، موقوف على الصحابي يعني على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكان يستعمل الحسن في مصطلحات أخرى، ولكن الترمذي استعمله في مصطلح يعني في الإيه في الحديث. يقول: عارف القارئ أن حديث الحسن لم يكن قبل الإمام الترمذي مشهورا متداولا كنوع خاص من أنواع الحديث يطلق عليه هذا الاسم خاصة، بل كان يطلق الحسن على معان تناسب وضعه اللغوي، فأطلق على الحديث الصحيح، وأطلق إن الحديث الصحيح حديث حسن، وأطلق على الغريب أيضا. قال الشافعي في اختلاف الحديث عند ذكر حديث ابن عمر: لقد التقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. قال حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند حسن الإسناد، وحديث صحيح موجود في البخاري، أخرجه البخاري وغيره. فهذا كان يطلق على الحسن اللي هو إيه، على الحديث الغريب، يطلق على الغريب يعني. وقال النخعي: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده، والمراد بالأحسن الغريب يعني، لأن الغرائب غالبا بتكون ضعيفة، أن كل واحد يشوف حديث ما حدش عارفه ويجيبه، فغالبا بيكون ضعيف. فلذلك قال: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. قال السمعني: عن بالأحسن الغريب. وأطلق أيضا على الحسن كرتبة من مراتب الحديث. كان هذا التعدد سببا في اختلاف العلماء وكثرة أقوالين فيه، حتى جعل بعضهم الحكم بحسن الحديث أمرا وجدانيا ينقدح في نفس الحافظ، وقد يصعب التعبير عنه، وذلك غلو وإسراف من قائله. فما زالت أحكام المحدثين واضحة الحجة لإيرة المحجة، وقد كفانا الإمام الترمذي مؤونة البحث، فعرف الحديث الحسن في كتاب العلل، العلل للترمذي يعني، وما في علل الترمذي مطبوع مع الجامع يعني، في نهاية الجامع كتاب العلل للترمذي هي الطبعة المشهورة يعني. وقد يطلق الحسن أيضا ويراد به حسن المعنى، وإن كان الإسناد ضعيفا. قال السخوي: قيل شعبة لأي شيء لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي هو حسن الحديث؟ فقال: من حسنه فررت، وكأنه أراد المعنى اللغوي. زي الأحاديث الضعيفة التي يستعملها بعض الخطباء مثلا الوعاظ، وما تكونش في الايه في الصحيحين او ما تكونش صحيحه، ولكن يلتمسون الغرائب لجذب انتباه الايه الناس. ولذلك قيل شعبة لاي شيء لا تروي عن عبد الملك بن ابي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث؟ قال: من حسن فرط، وكانه اراد المعنى اللغوي. وقال الذهبي: ويسوغ ان يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس عليه وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة ألفاظه وما فيه منها الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة، إن هي إيه يعني حسنة المعنى. وقد يكون صحيحا زي حديث زي ما قلنا الكميل بن زياد عن علي بن أبي طالب، ورواه ابن عين في الحلية، مش موجود في كتب السنة، والكتب الستة لم يفوتها إلا القليل. اعترض الشيخ محمد عوامة على ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الترمذي هو أول من أدخل اصطلاح الحسن، وأنه وإن ذكر في قول السابقين للترمذي ذكر في قول السابقين للترمذي فلم يقصد به الاصطلاح. فكأن الشيخ الإسلام تيمية بيقول إن قبل ذلك يعني ما أرادوا إن الحديث الحسن رتبة من رتب الحديث، أو ولكن قد يراد شيء من الأشياء التي ذكرناها، إنه حديث غريب أو إنه جزالة ألفاظه مثلا أو غير ذلك من المعاني التي ذكرناها. فيقول: اعترض الشيخ محمد عوامة على ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الترمذي هو أول من أدخل اصطلاح الحسن، وأنه وإن ذكر في قول السابقين للترمذي فلم يقصد به الاصطلاح، فقال: وهذا غير صحيح، إذ إن إطلاق الحسن على الحديث وعلى الراوي أيضا وارد على لسان عدة من علماء السابقين للترمذي من طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه، بل ورد هذا الإطلاق على لسان الإمام أحمد نفسه. قال الحافظ ابن حجر في نكتي على ابن الصلاح، نكت قلنا الفوائد يعني على مقدمة ابن الصلاح، وده كتاب من الحافظ موجود في جزئين يعني. يقول: قال الحافظ ابن حجر في نكتي على ابن الصلاح: وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة وبالحسن أو بالحسن في مسنده وفي علله وظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي مش المعاني اللغوية أو حسن المعنى أو الغرابة أو غير ذلك. وكأن الإمام السابق لهذا الاصطلاح وعنه أخذ البخاري اللي هو ابن المديني، هو شيخ البخاري طبعا من الطبقة اللي فوق البخاري، علي بن المديني في طبقة الإمام أحمد يعني. يقول: وكأنه يعني المديني الإمام السابق لهذا الاصطلاح وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي، فمن ذلك ما ذكر الترمذي في العلل الكبير. فلو العلل الصغير هو مطبوع مع الجامع، وفي له العلل الكبير يعني مفردا يعني شرح الحافظ ابن رجب تقريبا يعني. أنه سأل البخاري عن حديث التوقيت في المسح على الخفين، توقيت يعني المسح للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. فقال أي البخاري: حديث صفوان بن عسال صحيح، وحديث أبي بكر حسن. يقول: حديث صفوان الذي أشار إليه موجود في شرائط الصحة، وحديث أبي بكر على شرط الحسن لذاته. فده بيرد على كلام شيخ الإسلام تيمية إن الترمذي أول واحد استعمل الحسن في بالمعنى الاصطلاحي. فبيقولوا ان البخاري نفسه اللي هو شيخ ترمذي سئل عن حديث التوقيت في المسعى الخفين فقال اي البخاري حديث صفوان بن عسال صحيح وحديث ابي بكر حسن وحديث صفوان الذي اشار اليه موجود فيه شرائط الصحه وحديث ابي بكر على شرط الحسن لذاته. وذكر الترمذي ايضا في الجامع انه ساله عن حديث شريك بن عبد الله النخعي عن ابي اسحاق عن عطاء بن ابي رباح عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته يعني ما انفقه. يقول وهو من افراد شريك عن ابي اسحاق. فقال البخاري وهو حديث حسن الى ان قال ولهذا قال ابن الصلاح ويوجد اي التعبير بالحسن الاصطلاحي في متفرقات من كلام بعض مشايخ الترمذي والطبقه التي قبله كاحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما انتهى. وطبعا واضح الكلام ان مش الترمذي اول واحد استعمل الحسن الاستعمال الاصطلاحي ولكن قبله الامام ابن المديني والامام البخاري. مسائل تتعلق بالحديث الحسن ياريت الإخوة بعد ما يروحوا يقولوا الكلام ده مرة ثانية حاولوا يفتكروا الكلام اللي احنا قلناه يعني إن شاء الله يعني لأن طبعا يعني قد يكون أول مرة يسمع هذا الكلام فلما يرى مرة ثانية يثبت بإذن الله تعالى. مسائل تتعلق بالحديث الحسن قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال ابن الصلاح في قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح إشكال لأن الحسن قاصر عن صحيح كما سبق إيضاحه. ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته. إزاي تقول حسن صحيح ونعرفين الصحيح مروح العدل الضابط الذي عن مثله إلى منتهاه والحسن الذي خف ضبطه. وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد. فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح. يبقى لو الحديث له إسنادين يبقى لعل إسناد تتوفر فيه شروط الصحة كاملة والتاني تتوفر فيه شروط الحسن. ما فيش إشكال لما يقول عليه حسن صحيح إذا كان الحديث له إسنادان. ولكن لو له إسناد واحد فيقول أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر غير أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك رد بالحسن معناه اللغوي وما تميل إليه النفوس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي. يعني قد يريد بالحسن بقى الحسن حسن لغويا أو حديث غريب له المعاني الثانية اللي كان بيستعملها بعض الأئمة قبل الترمذي والصحة اللي هو الاصطلاحية يعني دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده. فاعلم ذلك والله أعلم. طب نفرض أنه له إسناد واحد كأنه متردد يعني كأنه بيقول لك هو دون الصحيح وفوق الحسن يعني أنه هو إيه بيقول أن الحديث ده يعني مش قادر أقول صحيح ومش قادر أقول حسن فهو إيه منزله وسط حسن صحيح. فصحيح طبعا أقوى وحسن أقل. قال ابن كثير رحمه الله الذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة. فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح ويكون حكمه. الطبعة الثانية موجودة إيه في كلمة مسوحة هنا حكمه على الحديث طب حكمه عليه في الطبعة بتاعت العالمية كلمة ممسوحة يعني ويكون حكمه عليه أو على الحديث بالصح ماشي على الحديث بالصح ماشي على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن والله أعلم. كما قلنا يعني هي لو له سند واحد يبقى بيقول لك إن ده وسط بين الصحيح وبين الحسن. لو له سندين كان يقول ان هو اسناد تتوفر فيه شروط الصحة واسناد الاخر تتوفر فيه شروط الحسن. وقال الحافظ: فإن جمع في وصف واحد كقول الترمذي وغيره هذا حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل أن الحكم على الحديث بيكون تابع للحكم على الرواة، زي ما قلنا خف ضبطه، يعني في راوي خف ضبطه فقلنا عليه حسن، فيقول فإن جمع في وصف واحد كقول الترمذي وغيره هذا حسن صحيح، فالتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية أن يكون الحديث يعني له إسناد واحد. قال: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى المجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، إن في راوي مختلف في توثيق، واحد قال ثقة والثاني قال صدوق مثلا أو شيخ، يعني يوحى أنه هو إيه يعني ضبطه يعني قليل، مش كلهم قالوا صدوق، فيوم هو يدير له محصلة كده في النص يقول إيه حسن صحيح. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى المجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال في حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف حرف التردد حسن أو صحيح، لأنه حق أن يقول حسن أو صحيح. وعلى هذا فما قيل حسن صحيح دون ما قيل صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد إن له سند واحد. وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معنى الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط، وإن كان فرضا، لأن كثرة الطرق تقوي. لو حديث له سند واحد وصحيح، حديث تاني له طريقين، طريق حسن وطريق صحيح، يبقى من الأقوى حسن صحيح. قال دكتور نور الدين عتر: والذي نرى أرجح الأقوال أولاها بالصواب في معنى الترمذي حسن صحيح هو الرأي الذي فسرها بتعدد إسناد الحديث إلى إسناد الحسن وإسناد الصحيح، ويدل لذلك أمران، وبيرجع لكلام الترمذي. يعني طب الترمذي كان بيقصد إيه؟ بغض النظر عن إيه كلام العلماء بعد ذلك، يعني فيقول إن الترمذي بيقصد المعنى إن هو له طريقين، طريق حسن وطريق صحيح، ويبقى عنده الإيه الحديث ده أقوى من الحكم عليه إنه صحيح، بس لأنه لأن كثرة الطرق تقوي. يقول: يدل لذلك أمران، واحد أن الترمذي فسر الحسن بتعدد الإسناد، اللي هو تفسير الترمذي اللي هو قلناه في بداية الكلام أن له أكثر من طريق، فسر حسن وزي ما قلنا هو فسر حسن لغيره، ما هوش الحسن لذاته على حسب اصطلاح المتأخرين، يعني أو ما استقر عليه الاصطلاح في زمن الحافظ ابن حجر، أن الترمذي فسر الحسن بتعدد الإسناد وبين وصف رواة الحسن بصفات دون الصحيح. فإذا قال حسن صحيح كانت كلمة صحيح بمثابة قيد تبين أن نزول الرتبة قد زال وارتفع الحديث إلى الصحة، ويبقى وصف التعدد سالما من التخييط، أنه له أكثر من طريق وأنه هو له طريق صحيحة وما يضرهاش، أن إيه زي الحديث اللي له طريق مثلا مرفوع وطريق الثاني يعني مرسل أو موقوف، لو رواة المرفوع أقوى مش هتضر الرواية الثانية. الأمر الثاني يقول: أن التمرين كثيرا ما ينبه على تعدد الإسناد في الحديث، خاصة إذا كان إسناد الذي أخرج به الحديث ينحط عن الصحيح فهذا بظاهره يدل لما قلناه. ياريت الإخوة يراجعوا أيضا اللي عندهم مكتاب أعلام السلف يشوفوا ترجمة الإمام الترمذي. ترجمة الإمام الترمذي هيشوف الكلام عن الكتاب الصحيح الترمذي، مش بس حكم على حديث، لا قال وقد روي عن فلان وفلان وهذا قلبي أكثر علماء أو هذا فيه فلان، يعني بيحكم على الأسانيد وعلى الفقهاء وهل قالوا به أو لم يقولوا به، فنفهم منه أيضا هذا كان مش فضل. أنا الترمذي كثيرا ما ينبه على تعدد الإسناد في هذه الحديث، خاصة إذا كان إسناد الذي أخرج به الحديث ينحط عن الصحيح فهذا بظاهره يدل لما قلنا. طبعا نور الدين عطر اللي هو عامل رسالة دكتوراه عن الترمذي، فهو خبير بالكتاب، يعني خبير بكلام الترمذي وبيطبقه بالاستقراء في الواقع، أن كتابه ما يقول حسن صحيح بيشوف هو قصد إيه، وإن قلنا يعني أن حسن صحيح قد يطلق على إسناد الواحد أو أكثر من إسناد، ولكن مثل الاستخراء من كتاب بيشوف ايه قول رأي الترمذي. المسألة الثانية تتعلق بالحديث الحسن. من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في الحديث المقبول الجيد والقوي والصالح والمعروف والمجود والثابت، يعني المحقق ما يقول حديث جيد أو قوي أو صالح أو معروف أو مجود أو ثابت، إيه رتبة الكلام ده؟ يعني هل هو يلحق بالصحيح ولا يلحق بالحسن؟ فأما الجيد فقال شيخ الإسلام. الشيخ الإسلام مين؟ حجر. بدأ نتكلم في الاصطلاح يبقى شيخ الإسلام، لو في العقيدة يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية، لو في كتب السعودية محمد عبد الوهاب. فأما الجيد فقال شيخ الإسلام بعد نقل كلام ابن الصلاح إن هذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح، وفي الترمذي في الطب هذا حديث جيد حسن، وكذا قال غيره، ولا مغيرة بين جيد وصحيح عندهم، إلا أن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى الجيد إلا للنكتة. نكتة يعني فائدة، يعني بيقول أن الجيد يعني زي الصحيح، بس الإمام الجهبذ يعني القوي يعني لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلى نكتة، كأن يرتقي الحديث عنده من حسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح وكذا القوي. يبقى الجيد والقوي يعني فوق الحسن وقبل الإيه وأقل من الصحيح، وكذا القوي. يبقى كلمنا عن الجيد والقوي. أما الصالح فهو شامل للصحيح والحسن، ويستعمل أيضا في ضعيف يصلح للاعتبار، زي ما تكلمنا عن شرط أبي داود. من فاكر؟ ان هو اصل في ناس بيقولوا سكوت ابي داود تصحيح، يقولوا رواه ابو داود وسكت عنه، فانا بقول لهم لا، ده سكوت ابي داود مش تصحيح، ده هو بيسكت عن الواحد الشديد يعني الضعيف جدا، وده معناه ان في ضعيف بيسكت عنه، فهو ذكر فيه الصحيح وما يقاربه يعني الحسن، وفيه الضعيف المنجبر اللي فيه وهن بسيط يعني فيه سيء حفظ فيه عناء مدلس السلخفي، فيه مسطور الحال أو مجهول الحال، ولكن اللي فيه وهن شديد يبينه، فسكوت أبو داود ليس تصحيحا. فالصالح، لأن الصالح يشمل الصحيح والحسن يعني كده هو يحتج به لصلاحيته والاحتجاج، واستعمل أيضا في ضعيف يصلح للاعتبار، لو الصلاح ده شرط أبو داود يعني أنه هو الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، ده اللي بيسكت عنه أبو داود، ولكن الوهن الشديد يبينه. وأما المعروف عرفناه في بداية الدرس، هو مقابل الإيه؟ المنكر. والحديث معروف، يعني في حديث تفرد به ضعيف خالف هذا الحديث، يبقى حديث معروف اللي هو حديث الثقة الذي خالف حديث الايه الضعيف. فرواية الضعيف منكرة ورواية الثقة معروفة، والمحفوظ مقابل الشاذ، والمجود والثابت يشملان أيضا الصحيح والحسن. ومن ألفاظهم أيضا المشبه، ويطلق على الحسن وما يخاربه. نعم، لا مجود، لا موجود يعني مجود يعني ايه مصحح يعني. من ألفاظهم أيضا مشبه، ويطلق على الحسن وما يخاربه. وده حديث مشبه، فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح. الظاهر بيطفع لنا النور عشان نمشي، الله يسامح. هنخلص بس الايه مراتب الحسن. والكلام حلو طبعا، مش عايزين نخلص، بس ايه برضو العدد اخوة كتير غايبين، هنحاول المرة الجاية برضو نعيد عليها سريعا كده الكلام اللي قلناه. يعني مراتب الحسن، قال السيوطي الحسن ايضا على مراتب كالصحيح. قال الذهبي فأعلى مراتبه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. دي سلاسل إسناد كده معروفة، يعني بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جد اللي هو مين؟ عمرو بن العاص، أو عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن إسحاق عن التيمي وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح ومن أدنى مراتب الصحيح. كان يقول ده حسن بس إيه قريب من الصحيح الأسانيد دي يعني. ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه، كحديث الحارث ابن عبد الله وعاصم ابن ضمرة وحجاج ابن ورطة ونحوهم، أن دول الرواة مختلف فيهم، يعني بعضهم يقبل حديثهم وبعضهم يقول إيه لا دول ضعف. فالحكم على حديث يترتب على الحكم على الرواة. فلو حديث فيه الحارث بن عبد الله أو عاصم بن ضمرة أو حجاج بن أرطاة، العلماء يختلفون في تحسينه وتضعيفه، هل هو وصل لدرجة الاحتجاج أو لم يصل. قال التهنوي وأما الحسن الذي صحح إسناده عدة من الحفاظ ونعتوه بأنه من أدنى مراتب الصحيح، مقدم على ما لم يصحح أحد إسناده، ما لم يصح إسناده أحد، وما لم يصح إسناده أحد ولم يضعفه أحد مقدم على الحسن الذي ضعفه بعضهم. وده كلام عقلي يعني، ما يقول أما الحسن فالذي صح إسناده عدة من الحفاظ ونعتوه بأنه من أدنى مراتب الصحيح، يعني اختلفوا فيه بعضهم، قالوا أن صحاح وعدة من الحفاظ ونعتوه أنه من أدنى مراتب الصحيح، أنه أعلى درجات الحسن، يعني مقدم على ما لم يصح إسناده أحد، محدش قال عليه صحيح، وما لم يصح إسناده أحد ولم يضعفه أحد مقدم على الحسن الذي ضعفه بعضهم. زي ما قلنا برضو في الروان إيه؟ الراوي الذي تكلم لم يتكلم فيه بالضعف فهو أولى من الذي تكلم فيه بالضعف، وإن كان هذا الكلام لا يخرجه عن كونه ثقة. يعني واحد فيش حد قال عليه حاجة خالص أفضل من الناس طعنوا فيه، وإن كان هذا الطعن لا يخرجه عن حد الثقة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.